السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في السيرة النبوية من كتابه سير إعلام النبلاء سرية شجاع بن واهب الأسدي، قال الواقدي: حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن واهب في 24 رجلا إلى جمع من هوازن، وأمره أن يغير عليهم، فخرج يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين، فأصابوا نعما وشاء، فاستاقوا ذلك إلى المدينة، فكان سهمانهم 15 بعيرا لكل رجل منهم، وعدل البعير 20 من الغنم، وغابت السرية 15 ليلة. قال ابن أبي سبرة: فحدثت به محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فقال: كذب، فقد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة فاستاقوهن، فكانت فيهن جارية وضيئة، فقدموا بها المدينة، ثم قدم وفدهم مسلمين، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبي، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا وأصحابه في ردهن، فردوهن. قال ابن أبي سبرة: فأخبرت شيخا من الأنصار بذلك، فقال: أما الجارية الوضيئة فأخذها شجاع بثمن فأصابها، فلما قدم الوفد خيرها فاختارت شجاعا، فقتل يوم اليمامة وهي عنده. سرية نجد. قال أبو عمير: أحسن الله إليكم شيخنا. سرية نجد. قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وأنا فيهم، فغنموا إبلا كثيرة، فبلغت سهمانهم لكل واحد 12 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. سرية كعب بن عمير. قال الواقدي: حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفارية في 15 رجلا حتى إلى ذات أطلاح من الشام، فوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك المسلمون قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا، فأفلت منهم رجل جريح في القتلى، فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بالبعثة إليهم، فبلغه أنهم ثاروا إلى موضع آخر فتركهم. الله أعلم. غزوة مؤتة. قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه، فلما نزل مؤتة عرض للحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه وندب الناس فأسرعوا، وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في ذي الحجة، فأقام بالمدينة حتى بعث إلى مؤتة في جمادى من سنة 8، وأمر على الناس زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتضي المسلمون رجلا. فتهيأوا للخروج، وأدع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى ابن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة إليها، ولكني سمعت الله يقول: وإن منكم إلا واردها، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين ودفعكم. الله مرواحة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم إنه ودع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. وضربة ذات فرع تقذف الزبد. نعم. أحسن الله. ثم إنه ودع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، إني تفرست فيك الخير نافلة والله يعلم أني إني ثابت بصر. أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. ثم خرج القوم حتى نزلوا معان، فبلغهم أن هرقل قد نزل مآرب في 100,000 من الروم و100,000 من المستعربة، فقاموا بمعان يومين وقالوا: نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم لها، إن التي تكرهون للتي خرجتم لها تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فإن يظهرنا الله به فربما فعل، وإن تكن الأخرى فهي الشهادة وليست بشر المنزلتين. فقال الناس: والله لقد صدق. فانشمر الناس وهم 3,000 حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة، قرية فوق أحساء، فكانوا 3,000. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدت مؤتة فلما رآنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والذهب، فبرق بصري. فقال لي ثابت بن أقرم: ما لك يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: لم تشهد معنا بدرا، إن لم ننصر بالكثرة. وقال المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة: فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر: كنت معهم ففتشناه، يعني ابن رواحة، فوجدنا فيما أقبل من جسده 74 بين طعنة ورمية. وقال مصعب بن الزبير وغيره عن مغيرة: 94. أخرجه البخاري. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم عن أبيه أنه قال: جاء النعمان بن محصن اليهودي فوقف مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله فليرتضي المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان: أبا القاسم، إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا. إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلان ففلان، فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد فلا ترجع إن كان محمد نبيا. قال زيد: أشهد أنه نبي بار صادق إنه. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال: كان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري، والتقى الناس. فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه قال: حدثني أبي من الرضاعة، وكان أحد بني مرة بن عوف قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق: فهو أول من عاقر في الإسلام. وقال جعفر: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردة شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أنه قال: أخذها عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء، ثم تقدم بها على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد. حدثني عبد الله بن أبي بكر أن ابن رواحة قال عند ذلك: أقسمت يا نفس لتنزيلنه طائعة أو سوف تكرهن، إن أجلب الناس وشذرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم نزل فقاتل حتى قتل. قال إسحاق وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي. فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم فقال: شد بها صلبك. فنهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية فقال: وأنت في الدنيا، فألقاه من يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. فحدثني محمد بن جعفر عن عروة أنه قال: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم فقال: اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل. قالوا: أنت لها. قال: فقال: لا. فاصطلحوا على خالد بن الوليد فحاش بالناس فدافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف بالناس. وقال أحمد بن زيد عن أيوب عن حماد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا وزيد بن حارثة وابن رواحة، نعاهم قبل أن يجيء خبرهم وعينه تذرفان صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وزاد فيه: فنعاهم وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية بعدهم سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. قال: فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن حرب: حدثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير انه قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري، وكانت الانصار تفقهه، فغشيه الناس فغشيته في من غشيه من الناس. فقال: حدثنا ابو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء وقال: عليكم زيد بن حارثه، فان اصيب فجعفر، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه. فوثب جعفر فقال: يا رسول الله، ما كنت ارهب ان تستعمل زيدا علي. قال: فامضي، فانك لا تدري اي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وامر فنودي الصلاه جامعه، فاجتمع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخبركم عن جيشكم هذا، انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا، فاستغفر له. ثم قال: اخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا، شهد له بالشهادة فاستغفر له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه، ثم قال: اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. وقال البكائي عن ابن إسحاق إنه انقلب الغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم صمت، تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بعض ما يكرهون. فقال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على سرور من ذهب، رأيت في سرير عبد الله زرارا عن سريري صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه أنه قال: لما أخذ خالد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. قال: فحدثني عبد الله بن خالد قال: لما قتل ابن راحة مساء بات خالد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم، وقالوا: قد جاءهم مدد. فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. فقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياب، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. أخرجه البخاري. وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح التمار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قتل زيد أخذ الراية جعفر، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا. ثم مضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه ودعا له وقال: استغفروا له، فإنه دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. رواه البخاري. وقال عبد الوهاب الثقفي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة وقالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل جعفر وابن حارثة وابن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. أخرجاه عن محمد بن مثنى عنه. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أم عيسى الجزار عن أم جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عديري وأسهلت بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال: أتيني ببني جعفر. فأتيته بهم فشمهم فدمعت عيناه. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك، أبلغك عن جعفر وأصحابه؟ فقال: نعم، أصيب هذا اليوم. فقمت أصيح واجتمع الناس، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. قال ابن إسحاق: فسمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: لقد أدركت الناس بالمدينة إذا مات لهم ميت تكلف جيرانهم يومه ذلك طعامهم، فلك أني أنظر إليهم قد خبزوا خبزا صغارا وصنعوا لحما فيجعل في جفنة، ثم يأتون به أهل الميت وهم يبقون على ميتهم مشتغلين فيأكلونه، ثم إن الناس تركوا ذلك. فائدة: أخرج مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك أنه قال: خرجت في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه فاتخذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر وعليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل يفري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فأخذه منه خالد بن الوليد، فأتيته فقلت: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. قلت: لتردنه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعنا فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال لخالد: ما حملك على ما صنعت؟ قال: استكثرته. قال: رد عليه ذلك. فقلت: دونك يا خالد، ألم أقل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذاك؟ فأخبرته. قال فغضب وقال: يا خالد، لا ترده علي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. وقال البقلي: حدثني محمد بن مسلم عن يحيى بن أبي يعلى أنه قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول: أنا أحفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى لها أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهرقان الدموع، ثم قال: اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن ثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته. ثم قال: يا أسماء، ولا أبشرك؟ قالت: بلى، بأبي أنت وأمي. قال: إن الله جعل جعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت: فأعلم الناس ذلك. وذكر الحديث. وقال الواقدي: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أصيب بها ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين، فكان مما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قتلت صاحبه يومئذ، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وقال عوف بن مالك الأشجعي: لقيناهم في جماعة من قباعة وغيرهم من نصارى العرب فصافوا، فجعل رجل من الروم يشتد على المسلمين، فجعلت أقول في نفسي: من لهذا؟ وقد رافقني رجل من أبناء الحمر ليس معه إلا السيف، إذ نحر رجل جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فوهبه منه، فجعله في الشمس وأوتد في أطرافه أوتادا، فلما جف اتخذ منه مقبضا وجعله درقا. قال: لما رأى ذلك المددي فعل الرومي كمن له خلف صخرة، فلما مر به خرج عليه فعرقب فرسه، فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العلج فشد عليه فعلاه بالسيف فقتله. قال: وحدثني بكير بن مسمار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أنه قال: حضرت مؤتة فبارزني رجل منهم فأصبته عليه بيضة له فيها ياقوتة فأخذتها، فلما انكشفنا فانهزمنا رجعت إلى المدينة فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها، فبعتها زمن عثمان بمئة دينار فاشتريت بها حديقة نخل. فقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن جعفر عن عروة أنه قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار، فرتم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. حدثني عبد الله بن عبد الله فحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أم سلمة قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس يا فرار، فررتم في سبيل الله. وكان في غزوة مؤتة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه لا يسير إن سمعته ينشد أبياته هذه: إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام مشهورة في ثواء، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلعا بعل ولا نخل أسافلها روائي. رواء في إقواء نش. فلما سمعتهن بكيت فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لوكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. وقال عبد الملك بن هشام: حدثني من أثق به أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله تعالى بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وروي أنهم قتلوه بالرماح. ترجمة جعفر بن أبي طالب. قلت وكان جعفر من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وقال عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر، وكنا نسميه أبا المساكين. وقال مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر أنه قال: ما سألت علي رضي الله عنه شيئا بحق جعفر إلا أعطانيه. وعن ابن عمر أنه قال: وجدت في مقدم جسد جعفر يوم مؤتة 40 ضربة. ولما قدم جعفر من الحبشة عند خيبر روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقال: ما أدري أنا أسر لا أنا أسر أنا أسر ما أدري أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وقال مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: لما نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا أتانا فقال: أخرجوا إلي بني أخي. فأخرجتنا أمنا أغيلمة ثلاثة كأنهم أفرخ: عبد الله وعون ومحمد. ترجمة زيد بن حارثة. طيب، وأما أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من الموالي، فإنه من كبار السابقين الأولين، وكان من الرماة المذكورين. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، وعاش 55 سنة، وهو الذي سمى الله في كتابه في قوله: فلما قضى زيد منها، يعني زيد بنت جحش، زوجناكها. وكان المسلمون يدعونه زيد بن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقال: ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. روى عن زيد ابنه أسامة وأخوه جبلة، واختلف في سنه. فروى الواقدي أن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد حدثه عن أبيه أنه قال: كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة 10 سنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه، وكان قصيرا شديد الأدمة أفطس. قال محمد بن سعد: كذا صفته في هذه الرواية، وجاءت من وجه آخر أنه كان أبيض وكان ابنه أسود. ولذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي القائفي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قلت: على هذه الرواية أيضا يكون عمره 50 سنة أو نحوها. وقال أبو إسحاق السبيعي: إن زيد بن حارثة أغرت عليه خيل من تهامة، فوقع إلى خديجة فاشترته، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنها اشترته ب700 درهم. وقال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبله. وقال موسى بن عقبة: حدثنا سالم بن عبد الله يعني بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما كنا ندعو هذا الألف ألف فريق واو الفعل ما كنا ندعو زيدا إلا زيد بن محمد، فنزلت أدعوهم لآبائهم. وقال يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: غزوت مع زيد بن حارثة 7 غزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره علينا. كذا رواه الفسوي عن أبي عاصم عن يزيد. وقال ابن عينة: أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد عمر رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارتي إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبي. وأيم الله وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده. وقال ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة عن أبيه أنه قال رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا زيد، أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. فقال محمد بن عبيد: حدثنا إسماعيل عن مجالد عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو أن زيدا كان حيا لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن عبيد مرة أخرى فقال: حدثنا وائل بن داود عن البهية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. إسناده حسن، رواه الروياني في مسنده، ورواه محمد بن سلمة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد يرفعه. وقال حماد بن زيد عن خالد بن سلمة المخزومي أنه قال: أصيب زيد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فجاهشت بنت زيد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: شوق الحبيب إلى حبيبه. وأما عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري وأبو عمرو أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدر والمشاهد، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأخ أبي الدرداء لأمه. روى عنه أبو هريرة وابن أخته النعمان بن بشير وزيد بن أرقم وأنس قوله، وأرسل عنه جماعة من التابعين. وقال الواقدي: كنيته أبو محمد، وقيل أبو رواحة. وروت أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقال معمر عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: تزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة، فقال لها: هل تدرين لما تزوجتك؟ قالت: لا. قال: لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته. فذكرت له شيئا لا أحفظه، غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وقال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ابن رواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزلت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وقيل هذا البيت لعبد الله بن رواحة يخاطب زيد بن أرقم: يا زيد زيد اليعملات الذبالي، تطاول الليل هديت فانزلي، يعني انزل فسق بالقوم. عن مصعب بن شيبة أنه قال: لما نزل ابن رواحة للقتال طعن، فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه، ثم صرع بين الصفين فجعل يقول: يا معشر المسلمين، ذبوا عن لحم أخيكم. فكانوا يحملون حتى يجوزونه، فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه. وقال ابن وهب: حدثني أسامة بن زيد الليثي قال: حدثني نافع قال: كانت لابن رواحة امرأة وكان يتقيها، وكانت له جارية فوقع عليها فقالت له وفرقت أن يكون قد فعل، فقال: سبحان الله. قالت: اقرأ علي إذن فإنك جنب. فقال: شهدت بإذن الله أن محمد الرسول الذي فوق السماوات من علو، وإن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، فقد روي لحسان. فقال ابن عبد الرحمن بن سلمان: أن امرأة عبد الله بن رواحة رأته على جارية له فجحدها، فقالت له: فقرأ. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. فحدث ابن راحة النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال موسى بن جعفر بن أبي كثير: حدثنا عبد العزيز الماجشون عن الثقة أن ابن رواحة اتهمته امرأته، فذكر القصة. قال ابن إسحاق: لم يعقب ابن راحة، واستشهد بمؤتة عباد بن قيس الخزرجي، وأحد من شهد بدرا، والحارث بن نعمان بن أساف النجاري، ومسعود بن سويد بن حارثة الأنصاري، وهب بن سعد بن أبي سرح العامري، وزيد بن عبيد بن المعلى الخزرجي الذي قتل أبوه يوم أحد، وعبد الله بن سعيد بن عاص بن أمية الأموي، وقيل قتل هذا يوم اليمامة، وأبو كلاب وجابر بن أبي صعصعة الخزرجي رضي الله عنهم. بارك الله فيك. ذكر رفق. أحسن الله إليكم شيخنا. اقرأ أبو عمر. بارك الله فيك. وبه إليه قال رسل ابن صلى الله عليه وسلم: في هذه السنة كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن ملوك النواحي يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال سعد بن أبي عروبة: حدثت عن أنس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر، وكتب إلى النجاشي، يعني الذي ملك الحبشة بعد النجاشي المسلم، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. رواه مسلم. وليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي الثاني يدعوه إلى الله عز وجل في هذه السنة، بل ذلك مسكوت عنه، إنما كان ذلك بعد النجاشي الأول المسلم وموته، كما سيأتي في سنة 90 والله أعلم. وقال إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام، وبعث بكتاب إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلغه الله تعالى. فلما أن جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال فلما أن جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لنسألهم. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا للتجارة في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش.

وذلك حين ظهر قيصر على من كان ببلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم ورد عليه صليبه الأعظم وكان منزله بحمص فخرج منها متشكرا إلى بيت المقدس. تبسط له البسط وتطرح له عليها الرياحين حتى انتهى إلى إلياء فصلى بها فأصبح ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السماء. فقالت له بطارقته: أيها الملك، لقد أصبحت مهموما. فقال: أجل. قال: وما ذاك؟ قال: أريد في هذه الليلة أن ملك الختان ملك ملك آه ملك ملك الختان ظاهر، ملك الختان ظاهر. فقال: والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا يهود، وهم تحت يدك وفي سلطانك، فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها، فلا يبقى يهودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم. فبينما هم في ذلك، إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم. فقال: أيها الملك، هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث كان ببلاده، فسأله عنه. فقال: أنت؟ فلما انتهى إليه قال لترجمانه: سأله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده. فسأله فقال: هو رجل من قريش خرج يزعم أنه نبي، وقد تبعه أقوام وخالفه آخرون وخالفه آخرون فكانت بينهم ملاحم. فقال: جردوه، فإذا هو مختون. فقال: هذا والله الذي أريد ولا ما تقولون. ثم دعا صاحب شرطتي فقال له: قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأني، فوالله إني وأصحابي لبغزة إذا هجم علينا. فسألنا: ممن أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جميعا. فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف، يعني هرقل. فلما انتهينا إليه قال: أيكم أمس به رحما؟ فقلت أنا. قال: أدنوه. وساق الحديث ولم يذكر فيه كتابا، وفيه كما ترى أشياء عجيبة ينفرد بها ابن إسحاق دون معمر وصالح. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن قال حدثني أسقف قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان، قال: لما قدم دحية بن خليفة على هرقل بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن إثم الأكريكة. فلما قرأه وضعه بين فخذيه وخاصرته، ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرة العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه النبي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في دسكرة ملكه، ثم أمر بها فأشرجت عليهم، واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف، فقال: يا معشر الروم، إنه قد جاءني كتاب أحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه والله للنبي الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا، نعرفه بعلاماته وزمانه، فأسلموا واتبعوا تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم، فقال: ردوهم علي. فكروهم عليه، فقال: إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم بها لأنظر كيف صلبتكم في دينكم، فقد رأيت منكم ما سرني. فوقعوا له سجدا، ثم فتحت لهم فخرجوا. وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: خرج أبو سفيان تاجرا وبلغ هرقل شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأدخل عليه أبو سفيان في 30 رجلا وهو في كنيسة إلياء، فسألهم فقالوا: ساحر كذاب. فقال: أخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه. قالوا: هذا ابن عمه، وذكر شبيها بحديث الزهري. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن ابي بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب الى كسرى وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين ليدفعه الى كسرى. قال: فلما قراه كسرى مزقه فحسبت ابن المسيب. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. وقال الزهري: محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمن ابن عبد القاري سيدنا قال وقال سليم محمد بن يحيى حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله واثنى عليه وتشهد ثم قال اما بعد فاني اريد ان ابعث بعضكم الى ملوك الاعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلف بنو اسرائيل على عيسى. فقال المهاجرون والله لا نختلف عليك في شيء فمرنا وبعثنا. فبعث شجاع بن وهب الى كسرى فخرج حتى قدم على كسرى وهو بالمدائن فاستاذن عليه فامر كسرى بايوانه ان يزين ثم اذن لعظماء فارس ثم أذن لشجاع بن وهب فلما دخل عليه أمر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه. قال شجاع لا حتى أدفعه أنا كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى ادنه فدنا فناوله الكتاب ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفارس فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر بشجاع فأخرج فركب راحلته وذهب. فلما سكن غضب كسرى طلب شجاعا فلم يجده وأتى شجاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اللهم مزق ملكه. وقال أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن عصابة لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى التي في القصر الأبيض. أخرجه مسلم رواه أسباط بن نصر عن سماك عن جابر بن عن جابر فزاد قال فكنت أنا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك 1000 درهم. صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة نعم. وقال أحمد بن الفحم حدثنا عن قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجل من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل ربك يعني كسرى. قال وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف بنته فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة. ويروى أن كسرى كتب إلى باذم عامله باليمن يتوعده ويقول ألا تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينيه أو لا أفعلن بك. فبعث العامل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وكتابا فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ثم قال اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا إن ربي قد قتل ربك الليلة. وروى أبو بكر بن عياش عن داود بن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك أو قال قتل كسرى فقال لعن الله كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. وقال محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن أبي عن صالح قال قال ابن شهاب وقد رواه الليث عن يونس وسعد بن شهاب كلاهما يقول عن أبي سلمة واللفظ لصالح قال بلغني أن كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بعث له أو قيض له عارض فعرض عليه الحق فلم يفجأ كسرى إلا الرجل يمشي وفي يده عصا فقال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى نعم فلا تكسرها. فولى الرجل فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال من نعم فلا تكسرها. فولى الرجل فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال من أذن لهذا؟ قالوا ما دخل عليك أحد. قال كذبتم. وغضب عليهم وعنفهم ثم تركهم. فلما كان رأس الحول أتاه ذلك الرجل بالعصا فقال كما قالته فدعا كسرى الحجاب وعنفهم. فلما كان الحول المستقبل أتاه ومعه العصا فقال هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قبل أن أكسر العصا. قال لا تكسرها. فأهلك الله كسرى عند ذلك. وقال الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه مسلم. وروى يونس بن بكير عن ابن عون عن عمر بن إسحاق قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فأمنى قيصر فوضعه أما كسرى فمزقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية. وقال الربيع أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه. قال الشافعي وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقطع قيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال في كسرى مزق ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك. وقال في قيصر ثبت ملكه فثبت له الملك بلاد الروم إلى اليوم. وقال يونس عن ابن اسحاق حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن ابي بلتعه الى المقوقس وصاحب الاسكندريه فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل الكتاب واكرم حاطبا واحسن نزوله فاهدى معه الى النبي صلى الله عليه وسلم بغله وكسوه وجاريتين احداهما ام ابراهيم والاخرى وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدي فهي ام زكريا فهي ام زكريا بن جهم خليفه عمرو بن العاص على مصر. وقال ابو بشر الدولابي حدثنا ابو الحارث احمد بن سعيد الفهري قال حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي انه قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابي عن جدي حاطب بن ابي بلتعه انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقس ملك الاسكندريه فجئت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلني في منزلي فاقمت عنده ثم بعث الي وقد جمع بطارقته فقال اني ساكلمك بكلام واحب ان تفهمه مني. قلت نعم هلما. قال أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت بلى هو رسول الله. قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه. قلت عيسى أليس تشهد أنه رسول الله؟ فما قلت عيسى أليس تشهد أنه رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه وأن يكون دعا عليهم بأن ألا أن يكون ألا يكون دعا ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا. قال أنت حكيم جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إليه. فأهدى 3 جوار منهن أم إبراهيم واحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جامد بن حذيفة العدوي واحدة وهبها لحسان بن ثابت وأرسل بطرف من طرفهم. غزوة ذات السلاسل قيل إنه ماء بأرض جذام. قال ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة رواه موسى بن عقبة واللفظ له قال غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام في دلي وسع وفي بلين وسعد الله ومن يليهم من قضاعة. وفي رواية عروة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في بلي وهم أخوال العاص بن وائل وبعثه في من يليهم من قضاعة وأمره عليهم. قال ابن عقبة فخاف عمرو من جانبه الذي هو به فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين فانتدب فيهم أبو بكر وعمر وجماعة أمر عليهم أبا عبيدة فأمد بهم عمرا. فلما قدموا عليه قال أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمده بكم. فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. قال إنما أنتم مدد أمددته. فلما رأى ذلك أبو عبيدة فكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة سعى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. قال تعلم يا عمر أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إذا قدمت على صاحبك فتطاوع وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمر. وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي وعذرته قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بلي فبعثه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بذلك حتى إذا كان بأرض جذامة على ما يقال له السلاسل خاف فبعث يستمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عاصم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن العاص يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذي السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمر فحدثت نفسي أنه لم يبعثني عليها إلا لمنزلة لي عنده فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحب الناس لك؟ قال عائشة. قلت أسألك عن أهلك؟ قال فأبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال ثم عذرة قال قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا. رواه غيره عن خالد وهو في الصحيحين مختصرا. وكيع وغيره قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وأتني ففعلت فجئت وهو يتوضأ فصعد في البصر وصوبه وقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال الصالح صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال يا عمرو: نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. ابن عون وغيره عن محمد قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا على جيش ذات الثلاث وفيهم أبو بكر وعمر، رواه إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي بنحوه، وكيع عن المنذر بن ثعلبة عن ابن بريدة قال: أبو بكر إنما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر، لعلمه الحرب. قلت: لهذا استعمل أبو بكر عمرا على غزو الشام. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن أبا عبيدة لما أتى عمرا صاروا 500، وصار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، وكل من انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بذلك الموضع جمع، فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعا فاقتتلوا ساعة وترموا بالنبل، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة فأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هربا في البلاد، ودوخ عمر ما هناك وأقام أياما يغير أصحابه على المواشي. وقال إسماعيل بن أبي خالد: فلسطين دي مجرى المحل اللي منها الغلفين صاحب الشباب. صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات أحد، فقال لهم عمرو: لا يوقدن أحد نارا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه، فقال: يا نبي الله، كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جرير بن حازم: حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وقال عمرو بن الحارث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس المولى عامر بن العاص أن عمرا كان على سرية فذاكر نحوه، قال: فغسل مغفنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، لم يذكر التيمم. أخرجهما أبو داود. قال: غزوة سيف البحر. قال ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. قال: ونحر رجل ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمله عليه ومر تحته. متفق عليه. زاد البخاري في حديث عمرو عن جابر قال: جابر وكان رجل في القوم نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثا، ثم ثلاثا، ثم إن أبا عبيدة نهاه قال: وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا؟ قال أبوه: انحر. قال: نحرت. كنت في الجيش فجاعوا؟ قال أبوه: انحر. قال: فنحرت. قال: ثم جاعوا؟ قال: انحر. قال: نحرت. ثم جاعوا؟ قال: انحر. قال: نهيت. أبو أصلا لم يشهد معه، يعني جاء في الخبر أن أبوه كان كريما، أبوه لم يشهد معه الغزو. فهو يقول: انحر، هو يعرف فعل ابنه. وقال مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبو عبيدة وهم 300 وأنا فيهم، حتى إذا كنا ببعض الطرق فنفني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما كني تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدا حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل واربي، وهو الجمانية عشرة ليلة. ثم أمر أبو عيدة بضوء العين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مر تحتهما فلم يصبهما أخرجاه. وقال زيد بن علاية عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلقى عيرا لقريش فلم تصبهما أخرجاه. وقال زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فكنا نضرب بعصينا الخلط ثم نبله بالماء فنأكله، فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب، فأتيناه فإذا دبة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد كنا نغترف من واقب عينه بالقلال الدهنة ونقتطع منه الفادرة كالثور. ولقد أخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم نعم الفضر كالثور. ولقد أخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها في قطعة كالثور. اللحم كده قد الثور جدا، الثور لما يقال عنه ثور حوالي 500 خيل. ولقد قال: ولقد اخذ ابو عبيده 13 رجل فقعدهم في عينه ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير. فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها، فمر تحتها وتزودنا من لحمه وشقاء وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعموننا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. خرجه مسلم. قلت: زعم بعض الناس أن هذه السرية كانت في رجب سنة 8. قال: سرية أبي قتادة إلى خضرة. قال الواقدي في مغازيه: قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري إلى غطفان في خمسة عشر رجلا، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فصار وهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم، فصرخ رجل منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا من أشرف لهم. مش موجود. فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا النعمة، فكانت 200 بعير وألف شاة، وسبوا سبيا كثيرا، وغابوا 15 ليلة، وذلك في شعبان من السنة. ثم كان سريته إلى إضم على إثر ذلك في رمضان، وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أكبر بناته توفيت في هذه السنة، وغسلتها أم عطية الأنصارية وغيرها، وأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم حقوه، فقال: أشعرنها إياه. وبنتها أمامة بنت أبي العاص هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. صلى الله عليه وسلم.